كما تشرط عليه زيادة في المهد أو غير البلد. بس الأول الرد على أدلة الجمهور، وقوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله. وقوله عليه السلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، أي ليس في حكم الله وشرعه، وهذا مشروع. وقد ذكرنا ما دل على مشروعية، دل على مشروعية اللي هي الأدلة التي ذكرها الألف بن قدامة، المؤمنون على شرط إن حق وإن حق الشروط أن توقفوا بها ما استحللتم به الفروض، الأدلة اللي ذكروها. قال وقد أقمنا الدليل على أن الخلاف في مشروعيته وعلى أن نفى ذلك الدليل. كويس خلاص، يعني على أن الخلاف في مشروعيته وعلى أن نفى ذلك. حاضر حاضر حاضر. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ده بداية الرد على أدلة الجمهور. هو يرد بنفسه على المقطع على المقطع. ايوه الجمهور مساله كل شرط ان هنا دلوقتي نناقش نقطة نقطة. إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. كلام جميل أوي. هل كل شرط يشترط في العقد يبقى شرط صحيح ومعتبر؟ لو قالت له بالشرط قال لا أسلم نفسي لك إلا بعد سنتين. طيب هذه إن أحق ما وصيتم به إن أحق الشروط إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، هل كل شرط يجب الوفاء به ولا هناك شروط باطلة؟ لا شروط باطلة. ما هو أنا جايب لك شرط أهو هقول لك أهو قال أنت ما تسلم نفسي إلا بعد بشرط أن لا تسلم نفسي إلا بعد سنتين اثنين، مش ده شرط؟ استنى بس استنى بس خليك معايا. يبقى قال لها حاضر موافق، يبقى دلوقتي فردها حلال له ولا لا؟ هو شرط فضل يا ابني. دلوقتي بقول ان احق ما ان احق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، ماشي كده؟ الظاهر الحديث لا يجوز لها ان تصرفها. ان يجوز ايه؟ لا يجوز لها ان تصرفها الا بعد المده التي اتفق عليها. ما اتفق ولا كان ولا كانت في المدة المتفق عليها يجب الوفاء أو لا يجب الوفاء. أنت دخلت في حتة تانية خالص. إن أحق الشروط إن أحق ما وصيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض. اشترطت عليه ألا تسلم نفسها إلا بعد سنتين. ماشي؟ أنت بتقول مش هيجي يلمسها ولا يجمعها إلا بعد سنتين. بنقول الشرط بداية باطل لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد ما دام قد تم صحيحا مستوفيا أركانه وشروط صحته صار كل من الزوج حلال الزوجين حلال للآخر، فكونها تشترط هذا يبقى شرط باطل من البداية لأن دي مش هيتحل. لا ده هي تحل ليه؟ لأن الشرط باطل من البداية خالص. ما بصش له زي إيه؟ اشترط عليها زوجتك فلانا فلانيا بشرط ان تنفق عليك، مش بشرط هو في عقد النكاح؟ نعم. طيب يبقى لازم انها توفي ولا ما توفيش؟ لا، بنقول الشرط ينافي مقتضى العقد، كل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل، فكونها تشترط بقى بس تسلم نفسها الا بعد سنتين بعد السنتين يحل فرجها، بنقول العقد الشرط نفسه من البداية باطل. لماذا؟ لأنه ينافي مقتضى العقد، لأن ما زلت أكررها ما دام العقد قد تم صحيحا مستوفيا أركانه، كان الولي والزوج والصير والشهود مستوفيا أركانه وشروط صحته بأن تكون المرأة أهلا للعقد عليها. هو في واحدة مثلا آيه ممكن تكون في عدة زوج آخر مطلقة أو متوفى عنها، ماشي؟ أو تكون كمان تكون محلا للعقد كانت أخته من الرضاع، ما بينفعش يعقد عليه الشروط والشروط كثيرة. فإذا استوفى العبد أركانه وشروط صحته أنتج آثاره فورا في الحال، ومن آثاره أن يستمتع بها الآن ولو كبتموها كمان. فهنا لما تقول له بعد سنتين، نقول الكلام ده متناقض مع العقل. زي ايه؟ هجيب لك حاجه من الواقع بتاعك، هبيع لك السياره بتاعتك بكام؟ ب 50,000 جنيه. ده وانا قبلت، وادي خلاص هنقل لك انه كبت اسمك بشرط ان لا تركبها الا بعد سنه. لأنه لما مقتضى العقد ولا مقتضى العقد إن ما دام سن صحيح يبقى الأثر بتاعته تأتي عليه. أي سؤال بقى؟ إذا الضابط تأتي شرط مشروط بذل على زوجها أن يكون لا يلاقي مقتضى العقد. ده متفق عليها من الجميع. لو اشترطت عليه أو اشترط عليه هتزوجت بشرط إيه؟ بشرط مش هاجيلك إلا بالنهار الساعة 12 الظهر للساعة 1. ليه؟ لما رب تعرف تخلي عيش في سودة ومش هجيلك كل يوم يا حبيبتي. امال ايه؟ اول كل شهر هروح كل مرات انا رايح اقبض فلوسي من البنك واهرب اجيلك شويه. ده يناسب مقتضى العقد ولا لا؟ كل ما كان مناسب. واحد بيجي تقول له ايه؟ انا هتجوز بس انا مش عايز اعرف الناس ان انا متجوزه، وبتبقى تيجي لي في البيت هنا عشان في العاشر المرحوم باخده. لو عرفوا ان انا متجوزه هتبقى مصيبه ويتقطع الميعاد وتلوني. بص ما تجيليش بقول لك ايه، تيجي لي بالليل سرقه كده ما تخليش حد يشوفك بالليل. هنقول له ده راجل هنا ليه؟ يبقى ده ينافي مقتضى العقل ولا لا؟ لان الزوجه تبقى مع زوجها في اي وقت يشاء. ولذلك اي امراه دعاها زوجها الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لاخر الحديث. قالوا لو كانت في اخر الدنيا ودعاها دعت له ولو على قطب بعير. ما فيش حاجه تركب عليها اللي تمسك في السنام بتاعه كده اهوت وبس. فانا عايز زوجه تحت امرها ما لم يامر بمعصيه لله بس. فهنا دلوقتي اي عهد اي شرط يتنافى مع مقتضى العقد يبقى بطل. فان احق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروض، الشروط اللي هي ايه؟ التي لا تتعارض مع مقتضى العقد بس. وانا ضربت لك من الامثله ما فيه كفايه. ايه رايك؟ ده الشروط دي الشروط ده هي تقول بقول مشروع. طيب مشروع بالدليل على ما اقرا عشان واجيب وقت وقف وقف ينطبق كبير دلوقتي. اقرا بس. على من نفى هذا الدليل. الكلام ده مغلط. ليه ولا لا؟ دائما الدليل على المثبت. لماذا؟ لان الاصل في الاصل النفي. يعني دلوقتي هديك مثل بسيط. مين مثلا هو محفظه اهي كده كويس. جه واحد ادعى قال البرد بتاعته في حد، يبقى الاصل دلوقتي هيجي واحد يقول لا ده مش بتاعته. يبقى هنا الدليل على مش على النافي، الدليل على المثبت. طب يا ابي المحفظه اللي بتاعتك هات الدليل. قال افتحوها هتلاقوا في الجيب دي ورقه ب 200 جنيه وده في ورقه ب 100 جنيه ومجموع الفلوس اللي فيها 400 جنيه، ورقه ب 200، ورقه ب 100، ورقتين فيها 50 جنيه. افتح يا جدع كده. يبقى الدليل مش على النافي، الدليل على المثبت. لان الاصل ان المحفظه دي مش بتاعته ولا بتاع غيره، من الاصل بتاع مين؟ اللي عايز يدعيها له يجيب لنا دليل. مش كده ولا لا؟ هنا الاصل في الاشياء النفس. ولذلك يقول لك دايما عارفين يا ولاد في الاصول، خدتوا في الاصول اصطحاب الاصل. واخدين بالكم؟ الاصل عدم التكليف. ومن اراد ان يثبت تكليفا فليأتي بدليل ينقله من العدم إلى الوجود. ماشي؟ فهنا بقول الشروط دي مشروعة، وعلى من ادعى عدم مشروعيتها أن يقيم دليلا على هذا. بقول له لا يا حبيبي، القاعدة أن الدليل على المثبت لا على النافي، لأن الأصل النافي. ماشي كده؟ استنى ما ملها لك تكتبها عشان تنساها.